من يقرأ لنا شيئا من المنظومة، منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله؟ من يقرأ تفضل. الخاتمي نعم. الأبراري أفضل المنن أحسنت. من يقرأ؟ عندك يا عبد الرحمن تفضل. أحسنت. اقرأوا جميعا في أماكنكم. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. في هذين البيتين يأمر الناظم رحمه الله بالحرص على فهم هذا العلم، وذلك لأهميته، بعد أن ذكر لنا علامات يعرف بها العلم النافع. ومن أهم هذا العلم النافع معرفة أصوله ومعرفة قواعده التي ترجع إليه المسائل المتفرقة. والحرص هنا معناه المبالغة في الرغبة، المبالغة في الرغبة. وقد نبه الناظم من أراد أن يحصل علم القواعد الفقهية عليه بأمرين، نبهه على أمرين: لن يحصل علم القواعد إلا بهما. الأمر الأول الحرص، وهو الإفراط في الرغبة، أن تكون لدى الطالب رغبة كبيرة في معرفة القواعد الفقهية. أما إذا فقدت هذه الرغبة البالغة في معرفة هذا العلم، فإنه لن يستقر في قلبه. وفي هذا موافقة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك. يأمر بالحرص على ما ينفع. وعلم القواعد الفقهية من العلوم النافعة لأصحابها. الأمر الثاني مما نبه عليه الناظم رحمه الله وبه يدرك الطالب هذا العلم ويحصله الفهم، قال: احرص على فهمك. والفهم نعمة عظيمة ينبغي أن تسخر في مثل هذه العلوم النافعة. وقد ذكر الله عز وجل أهميته في كتابه كما في قصة سليمان عليه السلام: ففهمناها سليمان. وهذا يدعوك إلى أن تبذل جهدا في الفهم لهذا العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ينبه أيضا على مسألة الفهم للأحكام والمسائل الفقهية في حديث زيد بن ثابت: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. وعاها، ومن الوعي الفهم لتلك المقالة، الفهم لتلك المقالة. وأنت إذا نظرت إلى العلوم تجد أن العلوم على ثلاثة أقسام من حيث الحفظ والفهم، من حيث الحفظ والفهم. العلوم من حيث الحفظ والفهم على ثلاثة أقسام: قسم تكون الحاجة إلى الحفظ فيه أكثر، وقسم تكون الحاجة فيه إلى الفهم أكثر، وقسم يستوي فيه الحفظ والفهم. فمن العلوم التي تكون الحاجة إلى الحفظ أكثر مسائل الفرائض التي قال عنها الرحبي رحمه الله: والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. وأما التي يحتاج فيها إلى الفهم أكثر فهي هذه العلوم، علم القواعد الفقهية، لكي تنزل بعد أن تجمع تحتها المسائل الشاردة والبعيدة من هنا وهناك، تنزل على النوازل وعلى الوقائع وعلى الأحداث التي تمر بالفقيه أو المتفقه. وما سوى ذلك فإنه يستوي فيه الحفظ والفهم. ثم ذكر الناظم رحمه الله فوائد معرفة القواعد الفقهية: فاحرص على فهمك للقواعد. ما فائدة هذه القواعد؟ ذكر بعدها جامعة المسائل الشوارد. ذكر لك ثلاث فوائد، وقد مر معنا ذكر جملة من الفوائد في معرفة القواعد الفقهية، لكن هذه الفوائد التي ذكرها الناظم رحمه الله ينبغي أن تتأملها. فأول فائدة أن القواعد الفقهية تجمع مسائل كثيرة شاردة وبعيدة ربما عسر عليك الاطلاع عليها، فهذا العلم ييسر لك معرفة الجزئيات من المسائل المتشابهة في الأحكام، بحيث تضم هذه القاعدة عددا كبيرا من المسائل، كل مسألة إلى نظيرتها. هذا المراد من قوله جامعة المسائل الشوارد. ومعنى كلمة جامعة من الجمع وهو الضم للأشياء، ووصفت القواعد بأنها جامعة لأنها تؤلف بين الأشياء المتشابهة. هذه المسألة تشبه هذه المسألة وتلك وغير هذه المسائل، وكلها تندرج تحت حكم عام أو أصل عام. فوصفت القواعد لأنها أصفت بالجامعة لأنها تؤلف بين الأشياء المتشابهة وتضم بعضها إلى بعض. وقوله المسائل جمع مسألة، وهي مصدر سأل بمعنى طلب الحاجة. والمسألة عند الفقهاء في اصطلاح الفقهاء هي القضية المطلوب بيانها، القضية المطلوب بيانها، هذا في اصطلاح الفقهاء. والذي يجمع لك هذه المسائل هو علم القواعد الفقهية. والفرق بين المسألة والفتية أن المسألة عامة في كل شيء، وأما الفتية فهي سؤال عن حادثة. ثم قال الشوارد، وصف هذه المسائل بأنها شوارد، والشوارد جمع شاردة من شرد، وهذه المادة تدل على النفور والبعد، نفور وبعد مع انتشار. وشوارد اللغة يعني غواربها، غرائبها ونوادرها. وشوارد المسائل الفقهية أي ما بعد الاطلاع عليه ونفر. فأنت بالحرص والفهم على هذه القواعد وهذا العلم تجمع بإذن الله سبحانه وتعالى ما شرد وما بعد عنك من المسائل المتشابهة. الفائدة الثانية من الفوائد التي ذكرها الناظم في معرفة القواعد الفقهية قوله فترتقي في العلم خير مرتقى، أي أنك بمعرفتك للقواعد الفقهية ترتقي في العلم مرتقا حسنا، بحيث تنزل عليها النوازل والواقعات. وبقدر إحاطتك لهذه القواعد تسمو مكانتك ويعظم قدرك. ولذا قال ابن نجيم رحمه الله كما في كتابه الأشباه والنظائر، بها أي بالقواعد الفقهية يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى. ومعنى قول الناظم ترتقي ومرتقى هذا من الارتقاء، والارتقاء معناه في اللغة الارتفاع والصعود، إلا أنه يختلف عن الصعود في أمر، وهو أن الرقي والارتقاء يكون عاما، أما الصعود فيكون خاصا بالمكان. الصعود صعد على المنبر، صعد على الجبل، صعد على البيت، على مكان. أما الرقي والارتقاء فيكون عاما. ولذا أورد هذه الصيغة الناظم رحمه الله، وهذا من دقة علمه رحمه الله، حيث قال فترتقي ولم يقل فتصعد. ترتقي لأن الرقي والارتقاء يكون فيما هو معنوي وفيما هو حسي، وهنا يرتقي في العلم. ولا شك أن الذي يحرص على فهم هذه القواعد يرتقي مرتقا عظيما ويسمو مكانة عالية بفهمه لها وتنزيله لهذه القواعد على النوازل التي تطرأ عليه. أما الفائدة الثالثة التي ذكرها الناظم فهي قوله وتقتفي سبل الذي قد وفقا. بعضهم ضم الباء في كلمة سبل. كلمة سبل هذه في اللغة هي جمع سبيل، نعم، وهي بضم الباء، لكن سكنت ها هنا من أجل مراعاة النظم، حتى لا يحدث زحاف أو علة في النظم. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، ولا تقل وتقتفي سبل الذي قد وفق لتحدث علة في النظم. والمراد من هذه الفائدة أن الشخص المتفقه الحريص على فهم القواعد الفقهية يبني فقهه وعلمه على قواعد لم يخترعها هو، وإنما سار عليها أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء. فيكون قد اقتفى سبيلهم واتبع طريقتهم ولم يحدث شيئا يخالف فيه نهج السلف الكرام، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ويكون له نصيب من قول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ويكون غير داخل في ذلك الصنف الذي يجتنب طريقة المؤمنين وسبيلهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعنى قوله تقتفي من اقتفى، والاقتفاء هو الاتباع لأنه مأخوذ من القفو ومن القفاء. وقوله سبل بسكون الباء جمع سبيل، والسبيل هو الطريق الذي فيه سهولة. فكل طريق فيه سهولة سواء توصل به إلى خير أو إلى شر يسمى سبيلا، يسمى سبيلا. قال الله تعالى: ثم السبيل يسره. وقال سبحانه: فاسلكي سبل ربك ذللا. ولا شك أن الذي يسلك سبيل علم القواعد الفقهية يجد هذا العلم سهلا ويسيرا وليس فيه عسر أو مشقة. ومعنى قوله الذي اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم كما هو مقرر في علم الأصول، ولا يقصد به شخص، تقتفي سبل شخص معين، وإنما جنس الذين قد وفقوا. قال قد وفق، والألف في قوله وفق للإطلاق، وهذا معلوم عند الشعراء بأن فيه إطلاق حرف الروي بإشباع الحركة الفتحة إلى الألف. والتوفيق معناه تسهيل سبيل الخير والطاعة، هذا معنى التوفيق. التوفيق عند أهل السنة هو إمداد الله عز وجل العبد بعونه وتسديده وتيسير الخير والطاعة إليه، هذا هو التوفيق. وضده الخذلان. ولذا الموفق لا يوكل إلى نفسه ولا يوكل إلى شيطانه، بل أمره إلى الله عز وجل، هو الذي يمده بعونه، هو الذي يسهل له الطاعة. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأن الخذلان أن يكل الله العبد إلى نفسه. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بعد الدفاع أجد كأنها فيها صعوبة عندنا. ومتلف مؤذيه ليس في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله. من يقرأ غير الذين قرأوا؟ عندك أبا عثمان. ذي دائمي الفخاري أن يصل الحق يكشف الحق لذي القلوب فهمك للقواعد جامعة المسائل. أحسنت. طيب المراجعة لوقت آخر، انتبهوا راجعوا، لا تظنوا بأن إذا مضينا فقد عذرنا، ليس لكم عذر، المراجعة مطلوبة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. هكذا تقرأ، انتبه للقراءة. وهذه قواعد بالتنوين، مع أن قواعد هي من الأسماء الممنوعة من الصرف لكونها من صيغ منتهى الجموع، من صيغ منتهى الجموع، ولكن مراعاة للنظم نونها، مراعاة للوزن حتى لا يحدث في البيت علة نونها. وهذه قواعد نظمتها. وتنبه أيضا لكلمة كتب، في الأصل أن كلمة كتب بضم التاء، هذا هو المشهور، جمع كتاب كتب، من كتب أهل العلم، لكن سكن التاء مراعاة للوزن حتى لا تحدث علة أو يحصل زحاف. من كتب أهل العلم قد حصلتها، هذا من حيث قراءة هذا البيت. في هذا البيت أشار الناظم بإشارة القريب إلى هذه المنظومة وإلى هذه القواعد، والإشارة بإشارة القريب لم يأتي بإشارة البعيد، لقرب ما فيها من العلم وسهولة ذلك. وتظهر السهولة والقرب من ثلاثة أوجه: الوجه الأول من حيث الحفظ، فهي قريبة وسهلة في حفظها. الثاني من حيث الفهم، فمن قرأها فهم معانيها. الثالث من حيث تنزيلها، من حيث التنزيل، أن تنزل هذه القاعدة على جملة من المسائل. وقوله نظمتها أي ألفتها وضممت بعضها إلى بعض، لأن مادة نظم تدل على تأليف شيء وجمعه وضمه إلى آخر. يقال نظم اللؤلؤ إذا جمعه في سلك، وهذه المنظومة جمعت القواعد في سلك واحد، والنظم هو المنظوم، وصف بالمصدر. وما معناه في الاصطلاح؟ النظم في الاصطلاح هو الكلام الموزون المقفى المقصود به ذلك. ذكر بعض أهل اللغة أن هذه ثلاثة شروط في النظم وفي الشعر، إذا فقد شرط منها أو فقدت كلها لا يسمى نظما ولا شعرا. الأول أنه موزون، الثاني أنه مقفى على قافية معلومة معينة، الثالث أن يقصد به ذلك ليخرج ما لا يقصد به، لأنه قد يأتي على اللسان كلام هو موزون ومقفى لكن لا يقصد به الشخص النظم ولا يقصد به الشعر، فلا يكون شعرا ولا نظما. وقد أصبحت عادة أهل العلم أن ينظموا عدة منظومات في علوم مختلفة، منظومات في اللغة العربية، منظومات في القواعد الفقهية، منظومات في أي علم من العلوم. هذه عادة أهل العلم ولهم في ذلك مقاصد، ومن وراء ذلك العمل فوائد. لذا قال السفاريني في منظومته في العقيدة، قال: فصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذا بالنظم، لأنه يسهل الحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. وفائدة النظم أربعة أمور: الأمر الأول تسهيل الحفظ. لماذا ينظم أهل العلم وينتقلون من النثر إلى النظم؟ لماذا يجعلون بدلا من النثر نظما؟ لماذا يحرصون على هذا النظم؟ لعدة فوائد. الفائدة الأولى تسهيل الحفظ كما سمعت، لأنه يسهل الحفظ كما. الثاني سرعة الفهم، لأن السامع يفهم بسرعة فائقة أكثر مما لو قرئ عليه النثر. الثالثة من الفوائد روق السمع له، أن السمع يروق لهذا النظم دون النثر، فإنه لو قرئت على شخص مقدمة ولو كانت قصيرة لتثاقلها سمعه، لكن حين يسمع النظم يروق لها سمعه ويطمئن ويرتاح لها. الأمر الثالث أو الأمر الرابع من الفوائد أن النظم أرسخ في الذهن، أرسخ في الذهن، فإنه يثبت في الذهن أكثر من النثر، أكثر من النثر. ثم قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها. في هذه الجملة أفادك الناظم بعدة فوائد: الأولى اقتناء الكتب النافعة، أن تقتني الكتب النافعة، فإنه قد سلك هذه الطريقة، أخذ كتبا نافعة وأخذ منها الفوائد. ثانيا المطالعة في هذه الكتب وتقييد الفوائد. ثالثا الاعتراف بفضل أهل العلم وأن لهم فضل عليه، وهذا تواضع من الناظم ومن غيره من أهل العلم حين يعترفون لأهل الفضل بالفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. الفائدة الرابعة العزو إلى أهل العلم، يقول: أنا ما جئت بشيء سوى النظم، والقواعد هي أتى بها أهل العلم، ولم يتشبع بما لم يعطى. وهذا هو الأدب الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم، أن يعترف لأهل العلم بالسبق والفضل في الجمع والتحصيل. فنحن جميعا حين نأتي بالفوائد أو نذكر الفوائد أو نلتقط الفوائد، إنما هي إعارة نستعيرها من علمائنا، نأخذ هذا العلم منهم، وليس لنا فيه كبير سبق أو رسوخ قدم فيه، فنحن عيال على أهل العلم وعلى كتبهم رحمة الله عليهم. ولذا قال الشاعر: ما أرانا نقول إلا معارا، أو معارا من قولنا مكرورا. يعني يقول: إن لم نأتي بشيء كبير مثل ما أتى به أهل العلم المتقدمون السابقون، إنما نأخذ ذلك منهم استعارة، ويأخذ منهم. ولا يقول القائل لم يترك الأول للآخر شيئا، وإنما يقول كم ترك الأول للآخر. نعم، لأهل العلم قدم صدق وسبق ورسوخ في العلوم الشرعية، ولا ينتج ولا ينبغ ولا ينتفع طالب العلم إلا إذا سلك طريقتهم، لكن قد يفتح الله عز وجل للمتأخر على غيره ممن تقدم، قد يفتح الله عز وجل، والأمر في ذلك إلى الله سبحانه. يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ربما بلغ من هو أفقه منه، فينتج عن ذلك خير كثير وفوائد عظيمة. وقوله من كتب، الكتب جمع كتاب، والكتاب سمي كتابا لاجتماع أبوابه وفصوله، لأنه مأخوذ من مادة كتب التي تدل على الجمع والضم، على الجمع والضم. وأما معناه في الاصطلاح فهو اسم، الكتاب اسم لجملة من العلم يشتمل على أبواب وفصول غالبا. وهذه الكتب التي أخذ منها الناظم هي كثيرة في كل كتب الفقه، لكن أشهر وأبرز ما أخذ منه الناظم رحمه الله والتي تتلمذ عليها هي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. وينضاف إلى كتب هذين كتب ابن رجب الذي قعد وأصل قواعد متينة ورصينة، فأخذ من هذه جملة ثم صاغها في منظومة مختصرة ونافعة. وقوله أهل العلم يعني أصحاب العلم، فأهل الشيء بمعنى أصحابه. قد حصلتها أي جمعتها، لأن مادة حصل بمعنى جمع الشيء، ولذلك سميت حوصلة الطائر حوصلة لأنه يجمع فيها. إذن هذا العالم لم يثني على ما جمع وما ألف وما نظم، لم يثني على ذلك، مع أنه يجوز للمؤلف أن يثني على كتابه إذا رآه نافعا ما لم يكن قاصدا الافتخار، ما لم يكن قاصدا الافتخار، فإذا قصد الافتخار كان آثما بذلك. ولذا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فإذا كان الشخص ممن لا يفتخر إذا أثنى على ما هو نافع ومفيد من تحصيله ومن جمعه ومن تأليفه، فلا ضير في ذلك إذا لم يفتخر، ويكون ذلك من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، ومن باب الدلالة على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. ما هو البيت الذي أخذناه؟ وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم، قد حصلتها، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية. من يقرأ قول الناظم في الأبيات الأولى؟ في الأبيات الأولى وارفع صوتك. فترتقي أحسنت. ثم قال الناظم رحمه الله بعد هذا البيت: سنقف غدا مراجعين للأبيات التي تعد مقدمة للمنظومة، راجعوا ما تقدم معنا من شرح ومعان للمقدمة المذكورة في أول المنظومة. قال الناظم رحمه الله: جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر، هذا البيت هو خاتمة المقدمة التي ذكرها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة، وقد ضمن هذا البيت الدعاء لأهل العلم الذين استفاد منهم وأخذ عنهم يدعو لهم. والدعاء لأهل العلم أو الدعاء لمن يستفاد منه هذا من شكر المعروف، من شكر المعروف. فقد أخرج الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وثبت من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ففي هذه النصوص دلالة على شرعية الدعاء لأهل العلم أو الدعاء لمن يستفاد منهم، وهو أيضا من الآداب الجميلة التي يتحلى بها طالب العلم. ولذا قال القائل: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، ودعك الكبر والحسد. وأن هذا الدعاء هو من أخلاق أهل العلم، من أخلاقهم وصفاتهم. فلقد ثبت عن عدد من الأئمة أنهم كانوا يدعون للإمام الشافعي، وذلك لأنهم كانوا يستفيدون منه. فثبت عن يحيى القطان رحمه الله أنه كان يقول: أنا أدعو للشافعي حتى في صلاتي. والإمام أحمد أثر عنه أنه كان يدعو لستة منهم الشافعي. هذه من أخلاق أهل العلم، ولا يتصف بها إلا من ذهب عنه الكبر والحسد. أما من بقي الكبر أو الحسد في قلبه فإنه لا يقوم بهذا الأمر. ونحن نقول جزى الله أهل العلم خيرا، فنحن إلا لسنا إلا عيان على كتبهم وما أنتجوه من معلومات، وما أوردناه من معلومات أو فوائد فهي لهم وليس لنا فيه كبير شيء، والله المستعان. جزاهم المولى عظيم الأجر. وقوله جزاهم، الجزاء لغة هو الغناء والكفاية، وشرعا هو ما فيه الكفاية من المقابلة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فيكون الجزاء في الخير وفي الشر. ولكن المراد ها هنا في الخير، لأنه قال عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. وقد قال الله عز وجل مبينا أن الجزاء يكون في مقابلة العمل بما فيه الكفاية من الخير أو الشر، وذلك جزاء من تزكى. وقال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال سبحانه وجزاهم بما صبروا. وقوله جزاهم المولى، المولى اسم من أسماء الله تعالى، ورد ذكره في القرآن بدون إضافة مرتين، فهو من الأسماء الحسنى التي أمرنا الله عز وجل أن ندعوه بها، وقد فعل الناظم ها هنا. وهو يطلق في اللغة، كلمة المولى يطلق على عدة معاني، منها المالك والناصر والمنعم والرب والمعتق والمحب والصاحب والقريب، كل هذه والمعين، كل هذه المعاني تشملها كلمة المولى في لغة العرب. أما معنى المولى الذي هو اسم من أسماء الله تعالى، فهو الذي له الولاية العامة والخاصة، فالله عز وجل ولايته على لعباده على قسمين، ولاية عامة، وهذه تكون بتصريف الأمور وتدبير الأحوال لجميع المخلوقات، وأن العباد كلهم طوع تدبيره، لا خروج لأحد منهم ولا نفوذ له عن مشيئته. ولذا قال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. إذن فهناك ولاية عامة يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولاية عامة لجميع المخلوقات، وذلك من حيث الملك والتصرف في كل شيء. أما القسم الثاني فهي الولاية الخاصة، وهذه لا تكون إلا لأولياء الله، لا تكون إلا لعباد الله المؤمنين، وهي ولاية تقتضي المحبة والنصرة والتأييد والتوفيق والعناية واللطف. قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وقال سبحانه عن المؤمنين حين يدعون ربهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وبهذا التقسيم تفهم معنى قول الله عز وجل ذلك بأن الذين كفروا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ليس معنى لا مولى لهم المقصود بها هنا الولاية المنفية، هنا هي الولاية الخاصة، أي الله عز وجل ليس مولا لهم ولاية تقتضي عنايته بالكافرين وتقتضي نصره وتقتضي تأييده وتوفيقه لهم، وإنما الولاية الخاصة لأوليائه ولعباده المؤمنين. فمن آمن بهذا الاسم العظيم أوجب له هذا الاسم أن يوالي وأن يحب ربه ورسوله والمؤمنين. قال: عظيم الأجر، والأجر معناه ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا. الأجر على قسمين: أجر دنيوي وأجر أخروي. قال الله تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا، وقال سبحانه: ولأجر الآخرة خير. إذن هناك أجر في الدنيوي وأجر أخروي. وقول الناظم عظيم الأجر يشمل الأجر الدنيوي والأجر الأخروي، وإن كان يتضمن الأجر الأخروي بصورة أجلى وأوضح وأعلى. ثم قال: والعفو مع غفرانه والبر. العفو معناه التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه والقصد لتناول الشيء، والغفران معناه مأخوذ من الغفر وهو الستر والوقاية، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه، والبر هو التوسع في فعل الخير والطاعة، ويستعمل في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه. فالبر هو العمل الصالح، هو الطاعة بتوسع، أن يتوسع الإنسان في عمل الطاعة في عمل الخير. لكن إذا جمع العفو مع المغفرة مع الغفران فإنه يصير للعفو معنى وللغفران معنى. وقد ذكر أهل العلم عدة فروق بين العفو والغفران، لكن نذكر أبرز هذه الفروق وليس كل هذه الفروق. لقد جمع الله عز وجل بينهما: واعف عنا واغفر لنا. قال أهل العلم: العفو يكون في الذنوب التي بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى مما يعلمه من التقصير والزلل والخطايا، فيطلب العفو فيما علم الله منه وفيما بينه وبين الله، يطلب العفو: اعف عني. والغفران مغفرة الذنوب، يكون هذا الأمر فيما بين العبد وبين عباد الله من الذنوب والخطايا. يقول: يا رب اغفر لي فيما بيني وبين الناس فلا تظهرهم على مساوئي وعلى عيوبي وعلى ما حصل مني. ثم قال: وارحمنا. قالوا: إن المذنب يحتاج إلى ثلاثة أمور، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، يحتاج إلى أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، ويحتاج إلى أن يستره الله عن عباده فلا يفضحه بذلك الذنب بينهم، ويحتاج إلى أن يعصمه الله من الذنوب فلا يوقعه في نظير تلك الذنوب التي حصلت منه. وهنا قد جمع الناظم الدعوات كلها بخيرها وما فيها من المعاني لأهل العلم، وهم لذلك أهل، هم لذلك أهل، دعا لهم بعظيم الأجر في الدنيا والآخرة. دعا لهم بالعفو، دعا لهم بالمغفرة، دعا لهم بالبر والخير عموما. فهذه دعوة واسعة، رحم الله الناظم ورحم الله أهل العلم وجزاهم عنا خيرا. نكتفي بهذا، ولا تنسوا أمر المراجعة. وبارك الله فيكم.